إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم أن الحافظ النووي رحمه الله من أهل الحديث، وأشكل علي كونه يسير على مذهب الأشاعرة في باب الاعتقاد خاصة في الأسماء والصفات، فهل يقال هو من أهل الحديث من جهة دراسته واهتمامه بالحديث، وأما من جهة اعتقاد أهل الحديث السلفي فليس هو منهم؟ آمل البيان والتوضيح، وجزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم. لا إشكال أن الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تبارك وتعالى وكثير من علماء الشافعية في هذا الباب يميلون إلى الأشاعرة، وقد يكون عندهم تمشعر وتأويل في بعض الصفات، وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب وتكلم عن ذلك وأثنى على الإمام النووي وغيره، وهذا واضح كما يقال تأثر بمدرسته والإنسان ابن بيئته، بخلاف الحنابلة. حنابلة تجد معظمهم في باب الصفات والأسماء على مذهب الإمام أحمد، ولما نقول ذلك الشافعية على مذهب الشافعي خطأ، وإنما متأخر الشافعية لأن تأثروا بالأشعرية وكأنها غلبت عليهم. لكن في بقية أبواب العلم كالأصول والحديث وأصول الحديث فهم في هذا ماشين على منهج أهل السنة، فيثنى عليهم في ذلك وينبه كما قال الشيخ العثيمين، ينبه على هذه، لا يؤخذ كله مجرد. وهذا الأصل، إذا كان الإنسان على السنة وأخطأ في مسائل قليلة مثل الآن يشنع يقول مرجئ تارك العمل أو غير ذلك أو في شبهة، هذا خطأ ما ينبغي. إنسان ماشي على السنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والله نضع فوق رؤوسنا ونعتذر عن أخطائه ما دام فائدته وتأثيره في السنة شيء عظيم، ما تهضم. بخلاف بالعكس، إذا كان تأثيره في البدعة وعمله كثير في البدعة ومصيب في السنة قليل، لا، هذا لا يترك ويهجر وكأنه غلب عليه. الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال: متى يخرج الشخص من أهل السنة إلى أهل البدعة؟ سبحان الله العظيم، بيّن. إذا كثرت خلافه لأهل السنة في الفروع أو في أصل من الأصول العظيمة، ما إذا كان في الأصول ماشي وخالف أصل من الأصول القوية كالترضي عن الصحابة مثلا أو القدر، أم إذا تأول في مسائل صغيرة في القدر أو مسائل صغيرة في الصحابة، لا يخرج من أهل السنة، خصوصا إذا كان عالم. وكتاب جميل جدا يا ريت يدرس هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن أئمة الأعلام. إذا كان الإمام علم وشهدت له الأمة بالخير والثناء والفضل، الحمد لله، هذا الذي أراه في الإمام النووي. نعم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.